Yeah.

والذين Oh, no.

الثاني. فتبارك الله فتبارك الله Thank you.

ونحن على ذلك من الشاهدين. اجتمعنا هدنا هدى الإيمان والإسلام إلى فضيلة القارئ الشيخ مصطفى عبد الحق القارئ للإذاعة والتلفزيون العربي.